اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه والله غالب على وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وَقَدْ قَالَ اللَّهُ